بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه 8121. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، في الله، وأيها الأخوات في الله، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، التي هي وصية الله للأولين والآخرين. نعم، تقوى الله عز وجل التي هي الأساس، وهي التي تتقدم الإنسان، وهي الزاد في مسيره من بعد موته إلى يوم يبعث يوم القيامة، ولن ينجو إلا المتقون، كما قال الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. التقوى يا عبد الله، قبل أن ندخل في موضوع نعيم القبر وعذابه، يحثنا رب العزة والجلال على التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم يكرر ربنا جل وعلا في صدر هذه السورة الأمر بالتقوى، ويقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. التقوى يا عبد الله زادك في الحياة الدنيا وفي القبر ويوم يقوم الأشهاد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الخطاب للمؤمنين خاصة، في كل هذا للمؤمنين خاصة وليس معهم أحد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فبالتقوى تصلح الأعمال وتغفر الذنوب وتكفر السيئات، بالتقوى تحصل الخيرات بأجمعها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. نعم، بالتقوى يحصل الفرقان بين الحق والباطل، فمن اتقى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سبب لنجاته في الدنيا وفي الآخرة. ويقول الله جل وعلا حاثا على التقوى لما فيها من الفضل العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول الله أيضا حاثا على التقوى لما يحصل فيها من الخروج من كل ضيق، ولما يحصل فيها من تيسير الأمور، ولما يحصل فيها من تفريج الكروب. ولعلكم تذكرون حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فكل واحد منهم تقرب إلى الله وتوسل إليه بصالح عمله ففرج الله عنهم، وتلك عاقبة التقوى يا عباد الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول أيضا جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نعم، إذا حصلت التقوى حصل الإيمان، والإيمان بماذا يزيد؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فعليكم إخوتي في الله أن تؤمنوا بكل ما جاء بالكتاب والسنة، فقد وردت آيات وأحاديث تبين حالة المحتضر عند خروج الروح من الجسد. فالمؤمنين لهم حالة والكافرين لهم حالة. فالمؤمن عند خروج الروح من جسده له أحوال طيبة يستبشر بها ويفرح بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت إحدى زوجاته: يا رسول الله، إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر أي حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. وأيضا عند خروج روح المؤمن تنزل عليه البشرى من السماء مع رسل الله مع الملائكة. اسمع يا من تريد ذلك، فاستقم على طاعة الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما موقفك يا عبد الله إذا أتتك هذه البشارة وأنت في انقضاء من الدنيا وإقبال على الآخرة؟ نعم، هذه الملائكة تبشرك ملائكة الرحمن أرسلهم الله إليك وفودا من السماء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة كرامة للمؤمن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يقولون أيضا لأن الإنسان إذا فارق هذه الدنيا فارق الأهل والأولاد عند ذلك يحزن، ولكن الملائكة تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها الله أكبر في الجنة يا عبد الله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يبشر بهذه البشارة. ولكن اسمعوا يا عبد الله، اسمعوا يا عباد الله، وأما الكافر فإنه عند خروج الروح تنزل إليه ملائكة العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم. اسمعوا قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثم يقال لهم بعد هذا الضرب: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا عرفنا هذا فعلينا أن نستعد للموت ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ونحسن الظن بالله عز وجل. فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. إخواني، لقنوا من حضرتهم الوفاة لا إله إلا الله برفق. فقد ورد في الحديث أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم بعد ذلك تخرج الروح وبعد الفراغ من التجهيز ويحمل على الأكتاف إلى قبره تقول هذه الجنازة: إن كانت صالحة قدموني. إن كانت صالحة واحتملها الرجال قالت: قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع ذلك كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس. وعند ذلك توضع في تلك الحفرة التي تبعه في إلى تلك الحفرة، وقبل أن يوضع بها تبعه أهله وماله وعمله. ورجع أهله وماله ولم يبق إلا العمل ثم وضع في تلك الحفرة وتصف عليه اللبنات ويحفى عليه التراب. يقول عثمان، وعثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته رضي الله عنه. الله أكبر. إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته من الدموع، ويقولون لماذا تبكي يا عثمان؟ تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي لهذا. فالقبر يا إخواني أمره عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتاده رحمه الله: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى الحديث السابق قال فيه قال في تكملته: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني الجن والإنس. وهذا حديث صحيح متفق على صحته. فهنيئاً لمن أطاع الله ورسوله وقام بما أوجب الله عليه، فإن القبر يكون عليه برداً وسلاماً، يكون روضة من رياض الجنة، ويقال له: نم نومة العريس الذي لا يوقظه إلا حب الناس إليه. فتصور نفسك يا عبد الله إذا قدمت إليك هذه البشارة، وأتاك عملك الصالح في صورة شاب حسن الثياب طيب الريح، تذكر يا عبد الله ذلك القبر الفسيح، إن كنت ممن أنعم الله عليهم بذلك القبر فجعله عليهم من رياض الجنة. نعم يا عبد الله. وأما من فرط وتعدى الحدود فإنه يكون له حفرة من حفر النار، فيا ويلا لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، فيا ويلا لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، كيف حاله إذا ضغطه القبر، كيف حاله إذا ضغطه القبر وأقبل عليه منكر ونكير؟ ما الجواب يا من أضعت الصلاة وأخرتها على أوقاتها؟ كيف حالك إذا صرت بعد القبر في سقر مع الكافرين؟ كيف حالك يا من تكذب إذا غديت؟ كيف حالك يا من اعتدت الكذب إذا صرت في البرزخ؟ وعذاب الكذاب أنه مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. أيها الكذاب، يا من تقول هذه كذبة بيضاء وهذه كذبة سوداء، كيف حالك إذا صرت في البرزخ مستلق لقفاك، وإذا آخر قائم عليك بكلوب من حديد؟ وإذا هو يأتي إحدى شقيك ووجهك فيشرشر شدقك إلى قفاك، ومنخرك إلى قفاك، وعينك إلى قفاك، فهذا عذاب الكذاب في البرزخ. ويل ويل لمن ارتكب الزنا من الذكور والإناث، ويلا لمن ارتكب الزنا من الذكور والإناث، فإن عذابهم في البرزخ في تنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، لهم فيه أصوات ولغط لما يذوقون فيه من أليم العذاب. ويل لمن ارتكب الزنا من الذكور والإناث، فإن عذابهم في البرزخ في تنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، لهم فيه أصوات ولغط لما يذاقون فيه من أليم العذاب. ويل لأكلة الربا، ويل لأكلة الربا، فإن آكل الربا في البرزخ يسبح في نهر أحمر مثل الدم، وعلى شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفقر له فاه فيلقمه حجرا، يا ويله من ذلك العذاب إلى يوم يبعثون. ثم يا ويلك يا من تأكل لحوم الناس، ويلا لمن اعتاد أكل لحوم الناس، فإنه في البرزخ لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. ويل لك يا من اعتد لكل أكل لحوم الناس، يا ويلك يا من اعتدت أكل لحوم الناس، فإن عذابك في البرزخ أظفار من نحاس تخمش بها وجهك وصدرك عباد الله. وكذلك من أسباب العذاب في البرزخ عدم التنزه من البول والمشي بالنميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. عباد الله، يا ويل من مات وهو يرتكب جريمة اللواط، يا ويل من مات وهو يرتكب جريمة اللواط، الجريمة الشنعاء التي عذب الله بها قوم لوط، التي قلب عليهم ديارها ديارهم بسبب هذه الجريمة الشنعاء. يا ويل من مات من غير توبة وهو يرتكب جريمة اللواط، فإنه بذلك أحل بنفسه سخط الله ومقته. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزيرا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزيرا والعياذ بالله. عباد الله، ثم تمضي تلك الأيام وتلك السنين وتلك الأعوام وتلك الدهور والناس في قبورهم، منهم المنعم ومنهم المعذب، حتى يأذن الله في خراب هذا العالم فيأمر إسرافيل فينفخ في الصور. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم يقبض الله أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء. كل من عليها فان ويبقى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يقول جل جلاله: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى، وهي النفخة الثانية، نفخة البعث. قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون، أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا، صاروا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الله أكبر، اسمع يا عبد الله تقسيم الشهادات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ما في دور ثاني ولا واسطة. نعم، ما في إلا الشهادتين، إما باليمين وإما بالشمال أو من وراء الظهر. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم يا عباد الله، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا. يا ليتنا نتذكر الكلام يا عباد الله، والله إن القلوب مريضة، والله إن القلوب مستغرقة في غفلتها. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. اسمع الجواب. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الله المستعان، الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. ألا نتذكر ذلك دائما؟ ألا نجعل ذلك في صك الفلة؟ ألا نجعل ذلك في جدار الفلة؟ الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. إنه موقف عظيم طويل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجم ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. الله أكبر، الله المستعان. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول رسول الله. الذي أعرضنا عن رسول الله وعن الكتاب، أعرضنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن. الله المستعان، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أحوال القيامة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن متى نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا فرغنا قلوبنا من الملاهي وبيوتنا من الملاهي ومن المجلات ومن القصص الغرامية ومن الأفلام والتمثيليات التي أخذت في قلوبنا أماكنها وملأت القلوب، فلا يدخل فيها قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: يا رسول الله، ينظر الرجال ينظرون والنساء، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. ويجيبها صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. إنه موقف عظيم طويل. نعم، يبين ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. والله ما ذهبت هذه الكمية إلا لطول المقام يوم القيامة يا عباد الله. يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. في ذلك اليوم العظيم سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم العظيم، يوم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. في ذلك اليوم العظيم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق، وأولئك السبعة تحت ظل الرحمن، تحت ظل عرش الرحمن في غاية من الأمن والسرور. والخلق دنت منهم الشمس مقدار ميل، دنت منهم الشمس مقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. تفكروا يا عباد الله في ذلك اليوم العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم الرهيب، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم القيامة يوم ينقلب فيه هذا العالم ويتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أمدا بعيدا. يوم القيامة تخرس فيه الألسن وتنطق فيه الجوارح. الله المستعان. اسمع يا عبد الله وارجع إلى ربك وتب قبل أن ينطق عليك الفخذان بالشهادة، قبل أن تنطق عليك اليدان، قبل أن يقر عليك سمعك وبصرك بما ضيعت من حدود، بما ضيعت من أوامر الله وارتكبت من المحارم، تنطق فيه الجوارح. عباد الله، ثم تفكروا في الميزان حين ينصب وتشخص الأبصار، ثم لسان الميزان يميل إلى جانب الحسنات أو إلى جانب السيئات، ثم تفكروا في قول الله تعالى: ثم تفكروا في قول الله تعالى، اسمع يا عبد الله، اسمع يا عبد الله، ربك جل وعلا يبين في القرآن ويقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يا سلام، الله أكبر، يا لها من شهادة، يا له من نجاح لا يعادله نجاح. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بماذا تثقل هذه الموازين؟ بالشوط الأول أو الشوط الثاني أو تضييع أوقات الصلوات على المدرجات؟ لا، تثقل بالأعمال الصالحة التي أضاعها الكثير من الناس. بماذا تثقل الموازين؟ بالأفلام والتمثيليات وقضاء الوقت مع الورق وغيرها؟ لا، تثقل بالأعمال الصالحات. أجل، فيه فرق يا عباد الله بين أقوام يقضون أوقاتهم في اللهو واللعب، وبين أقوام يقضون أوقاتهم في طاعة الله. اسمع الفرق يا عباد الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اسمع المفرق: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم اسمع إلى النتيجة أيضا من البيان الذي بيّنه الله لنا في القرآن العظيم: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. أسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما ولا واجعل تفرق لا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد الله الحماد، إذا مات الميت يأتون أبناء الميت السلكة أو كذا الكتابة غير واضحة ويجعلونها في الماء ويشربونها لينسون الميت، هل السلكة حلال أم حرام وجزاكم الله خيرا؟ أنا السكة ما أعرف السكة، ولكن المطلوب من المؤمن إذا مات له ميت أن يسترجع ويحمد الله عز وجل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسترجع ويحمد الله عز وجل. نعم، قال الله تعالى فبشر الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، يقول الله تعالى فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الذي ينبغي. أما لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة ودعوى الجاهلية فهذه حرام، حرمها الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. لكن لا بأس أن تدمع العين وأن يحزن القلب كما قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، سؤالي هو كيف نجمع بين قول ابن عباس لعن الرسول عليه الصلاة والسلام زائرات القبور، وفي حديث آخر قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، علما أن في الحديث الأول لعن أما في الحديث الثاني أمر على زيارة القبور، نجمع بين الحديثين؟ وأما حديث هذا اللعن هذا خاص بالنساء، خاص بالنساء، وأما الرجال فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي رواية فإنها تذكركم أو تذكر بالآخرة. أما النهي فهو للنساء. نعم. بالنسبة للغيبة، هل هي باللسان أو مثل الذي يقول في نفسه هذا أعرج وهذا كذا إلى آخر؟ اللسان الغيبة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغيبة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيها ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، نسأل الله العفو والعافية. فضيلة الشيخ، نرجو الرد على الملحدين وخاصة الذين كفروا في هذا الزمن الذين يقولون كيف الملكان منكر ونكير يقعدان الميت وهو ضيق ولا يستطيع القعود جزاكم الله خيرا. أولا هذا أمر غيبي، أمر غيبي، لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل الذي أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لنا أن نتكلف هذا، ينبغي لنا أن نؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة إيمانا جازما بكل ما جاء بالكتاب والسنة، ولا نسأل عن هذا إلا إذا ورد تبيان هذا الشيء فإنه يبين، أما إذا لم يرد بيانه فإنه الأولى ترك هذا. نعم. ما حكم قراءة سورة ياسين عند الميت؟ ورد فيها حديث ضعيف، ورد فيها حديث ضعيف. نعم. فضيلة الشيخ عبد الله حفظك الله، اعلم أننا نحبك في الله، وبعد، بعد معرفتنا لمصيرنا بعد الموت فما هو الطريق إلى العودة إلى الله في هذه الأجواء المملوءة بالمنكرات الظاهرة؟ والله يحفظكم ويرعاكم. أحبك الله الذي أحببتني فيه، وقد بينت لك في بداية الكلمة التقوى وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها هي الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل، وهي سبيل النجاة في الدنيا وفي الدنيا وعند الموت وفي الآخرة، هي التقوى يا أخي. نعم، فيلزم الإنسان التقوى، يتقي الله عز وجل ويطيع الله، فهذا هي الزاد. أما كون الإنسان يتبع نفسه هواها والعياذ بالله ويتمنى على الله الأماني فهذا خاسر، نسأل الله العفو والعافية. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر بطاعة الله، ويتيقن حق اليقين أنه سوف يموت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما ضرب على منكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، هذا الذي ينبغي للإنسان. أما كون الإنسان يتمادى والعياذ بالله في المعاصي ثم يأتيه الموت على غرة، فهذا يخشى عليه، نسأل الله العفو والعافية. ثم يعلم الإنسان أنه في هذه الحياة أن الله عز وجل ما أوجده ليستكثر به من قلة ولا ليتقوى به من ضعف، إنما خلقه لأمر عظيم، وهي عبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلماذا، فكر يا عبد الله، لماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل الله عليهم الكتب؟ إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فمن أطاعهم وعمل بطاعة الله عز وجل فهو هذا ابتلاء وامتحان للمؤمن، هذا الذي يتبين فيها المؤمن المطيع من العاصي. نعم، لولا هذه لما خلقت الجنة والنار، لولا هذه لما خلقت الجنة والنار، فإن الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى. نعم، الأخ يسأل يقول: بعض الناس يقرأ قرآن عند رأس الميت إذا دفنه في المقبرة، فنرجع هذا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ لا. هل كان الخلفاء الراشدون يفعلون هذا؟ لا. إذن يعتبر هذا بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني بيجي ناس يحدثون بدع وخرافات، فلكن إياكم، احذروا أن تكونوا مثلهم أو معهم. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا دفنوا الميت قال: ادعوا لصاحبكم بالثبات فإنه الآن يسأل. هذا الذي ورد. أما قراءة القرآن في المقبرة أو عند رأس الميت فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء، فعند ذلك تكون بدعة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على من حولك وبعد. فإن عند سماع مثل هذه المواعظ نحس بأننا صرنا رقيقين القلوب وضعفاء إلى الله، وإذا خرجنا نسينا كل ما كان، فما هي نصيحتكم لنا جزاك الله خيرا؟ كثير يسأل عن هذا الإخوان، ولكن الصحيح العلاج لهذا أن الإنسان يكثر من مجالس حلق الذكر، من حلق الذكر وهي رياض الجنة، وكذلك الإيمان ينمو ويزداد إذا ثابر الإنسان على حلق الذكر، وكذلك إذا داوم على طاعة الله عز وجل فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، نسأل الله العافية. وكذلك الإنسان يقرأ القرآن، يا أخي أقل شيء عندك سور قصيرة، اقرأ القارعة، اقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، اقرأ هذه السور ويتبين لك أمر عظيم، اقرأ هذه السور، لا تقرأ البقرة وآل عمران، لا، عندك سور قصيرة اجلس في زاوية من البيت وقرأ. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى صلى العشاء ودخل إلى محرابه في البيت فجعل يبكي. بعض الناس الآن إذا رأوا اللي يبكي ينكرون عليه مع الأسف الشديد، وذلك لقسوة قلوبهم. يقول بعض الناس: لماذا هذا البكاء؟ هذا اصطناعي، هذا نسأل الله العافية، هذا والله قلبك قاسي، لما قسى قلبك ضربت الناس بهذا المثل. نسأل الله العفو والعافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابكوا ابكوا فإن لم تبكوا فتباتوا. نعم، وبعض الناس يجي لقساوة قلبه وغروره في هذا يقول هذا اصطلاعي هذا البكاء، لماذا هذا البكاء؟ الله أكبر. عمر هذا أبو بكر رضي الله عنه كان إذا قام في الصلاة كأنه عود من خشية الله، وعائشة تقول لا يقدر أن يصلي، معنى كلامها لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عنه في حال مرض قالت إنه لا يقدر أن يصلي أو لا يقدر أن يقرأ القرآن أو كما قالت رضي الله عنها. نعم هذا أبو بكر رضي الله عنه، لكن هذا لا يأتي إلا عن قوة الإيمان. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من البكاء. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه الذي ما فج طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر، الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر أحمر في الجنة الله من فضله، هؤلاء السلف الصالح يبكون ويتباكون عند قراءة القرآن. عمر بن عبد العزيز كان يجمع من حوله ويقول يقرؤون القرآن ويتذكرون الجنة والنار فيبكون كأن بينهم جنازة. ونحن إذا رأينا أحد يبكي أنكرنا عليه، قلنا هذا يبكي اصطناعي وهذا يا أخي لماذا؟ لكن لما ابتعدنا لو رجعنا إلى كتاب الله وسنة، أما صحيح كون بعض الناس يغشى أو يسقط فهذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا. البكاء والتباكي عند سماع كتاب الله عز وجل وعند سماع الرسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في بعض السلف كان إذا حدث بحديث الرسول جعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه. ونحن الآن إذا دخل الشوط الأول والشوط الثاني سقط بعض الناس مغشيين، ولا ننكر عليهم نقول يا سلام هذا يشجع يا بطل. نعم هذا هو البطل، هذا اللي يغشى إذا دخل الشوط الأول والشوط الثاني. لكن لو يجي واحد يبكي من خشية الله قلنا هذا اصطناعي. فهل فتحنا قلوب الناس حتى نرى أن بكاءهم هذا اصطناعي أو حقيقي؟ لا. كذلك نعم ينبغي للإنسان، أقول تكملت لحديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دخل بيته بعد صلاة العشاء جعل يبكي في محرابه، فجعلوا أهله جعلوا يبكون معه وهم ما يدرون لماذا يبكي، فسمع الجيران صوت البكاء وجعلوا يبكون. ها عسى ما شر غلب الفريق الثاني ولا دخل الشوط الأول ولا الشوط الثاني ولا. قال عمر بن عبد العزيز لا، تذكرت منصرف الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير فجعلت أبكي. الله صحيح، هذا الذي يبكي. نعم لا يا أخي، ينبغي لنا أن نبكي ونتباكى عند كتاب الله عز وجل. ولكن من يحصل له ذلك؟ هذا لا يحصل إلا لنادر من الناس. نعم نسأل الله أن يلين قلوبنا القاسية. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الذين هم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم الذي قال فيه رسول الله كيف لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فينبغي لنا أن نرجع إلى الأصل، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى أحوال السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم حتى نأخذ منهم منهجا نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فضيلة الشيخ، هل البرقع محرم؟ البرقع الفتنة البلية العظمى الذي بنينا به. صحيح أول البرقع كان فتحاته صغيرات يوم كان الناس يستحون، لكن الآن وش يراد من البرقع ويقصد منه؟ تفتح فتحة وسيعة حتى يتبين الخد المحمور والمصفر والمخضر. نعم هذا هو الفتنة وهذا هي البلوى. وكان من يستعمله؟ كان تستعمله البادية، الآن يستعمله الحاضر والباد. لماذا؟ لأنهم سمعوا قصيدة ما هديت إلا البرادة يفتنني، أسأل الله العافية. هذه المصيبة، بس صرنا وراء كل صاعق زاعق وناعق، نمشي وراء كل زاعق وناعق. نعم نسأل الله العافية. ولكن لا ينبغي لنا، بل ينبغي للإنسان أن ينهج نهج السلف الصالح. عليكم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم يخاطب الأمة الإسلامية جميعا، مو بخاطب الصحابة، خاطب الجميع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. تدري ما هو برقع السلف الصالح؟ كان تفتح ثقب صغير حتى ترى الطريق بس، ما هو بالآن زين تفتح توسع الفتحة حتى يظهر الخد وتظهر العينين. نسأل الله العفو والعافية. نعم، أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوات في الله، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكن لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. الإسلام ولله الحمد أكرم المرأة وأعزها وشرفها وأبرزها بالصفات الحميدة التي تنبغي وتليق بها ولها. نعم، أخرجها من براثن الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يسومونها سوء العذاب، يبيعونها ويشترونها كما تشترى السلعة. أما الآن وبعد أن جاء الإسلام ولله الحمد، فالمرأة صارت مكرمة معززة مشرفة، لها حقوقها كما أن عليها حقوق، كما أن عليها حقوق ينبغي لها أن تقوم بهذه الحقوق. فإذا قامت بهذه الحقوق وماتت والله راض عنها، فإن الله يدخلها الجنة، ونعم دار المتقين الجنة. المرأة إذا صامت شهرها وصلت خمسها وصانت عرضها وأطاعت زوجها، فقد ورد في الحديث أن الله يدخلها الجنة. ولكن إذا فرطت، إذا فرطت والعياذ بالله، وصارت فتنة وآلة بأيدي أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يديرونها كيف شاءوا، فعند ذلك تضيع وتهين كرامتها وشرفها، فعند ذلك تكون في أسفل السافلين، وعند ذلك تكون في النار التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نسأل الله العفو والعافية. فقامت امرأة من أوسط النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، إلى آخر ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لك أختي المسلمة أن تصوني لسانك عن اللعن وعن الشتم وعن السب وعن الغيبة والنميمة، وأن تحتاطي وأن تخافي الله عز وجل في السر والعلانية. لا تكوني منافقة، إذا كنت بحضرة الزوج أو بحضرة الوالد والإخوان كنت عابدة، وإذا اختليت أو خرجت إلى الأسواق كنت شيطانية فاتنة والعياذ بالله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر من هذا الصنف نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا. فاحذري أختي المسلمة أن تكوني من هؤلاء النساء اللواتي يخرجن إلى الأسواق يفتن الرجال، متعطرات متجملات، حاسرات عن الذراعين، مبديات للنحر، مبديات شاقة حول الساقين، الشقة الخبيثة التي أتى بها إلينا الخياطين. أسأل الله أن يزيلهم عن بلاد المسلمين. فوالله ما رأينا من مجيء الخياطين إلا أن المرأة بدأت تتكلم على الزوج كلاما لا يرضي الله ولا رسوله، حتى أن بعضهن تمكث الوقت الطويل عند الخياط حتى يعطيها المقاييس والمواصفات، وحتى يطلعها على كتب خبيثة أتى بها من تايلاند ومن فرنسا ومن أمريكا. حتى لماذا؟ حتى يحول هذه المرأة المسلمة إلى تايلندية أي نصرانية أو فرنسية أو أمريكية يهودية. نعم، هذا الذي يريد أعداء المسلمين. هل ترين أن ذلك رحمة ومحبة منهم؟ لا والله، ثم لا والله، بل حسدوك على هذه الحشمة وعلى هذه الكرامة وعلى هذه العزة، فأرادوا أن يخرجوك من الحجاب، وأرادوا أن يخرجوك من هذه العباءة لتكوني لهم سلعة ورادارا، يريدونك كيف شاءوا، إن شاءوا جعلوك في المسرح، وإن شاءوا جعلوك على الشاشة، وإن شاءوا جعلوك في المرقص، هكذا يريدون منك أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. فاحذري أيها المسلمة، فاحذري أيها المسلمة، وحافظي على كرامتك وعلى شرفك وعلى مروءتك. فإذا أردت الجنة فإن الجنة عند الله وسلعة الله غالية، لا تنال إلا بطاعة الله عز وجل. الجنة لا تنال بتعدي الحدود وبالمعاصي وارتكاب المحرمات. أيها المرأة، إن عليك مسؤولية، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أنت مسؤولة عما استرعاك الله عليه من الزوج، من الأولاد، لا تسمع الأولاد إلا كلاما طيبا، ربيهم على دين الإسلام، على القرآن، على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حذريهم من أعداء الإسلام ومن أعداء المسلمين، لا تتركي لهم الحبل على الغارب، فإنك مسؤولة عنهم أمام الله عز وجل. ولكن مع الأسف الشديد، من المربية الآن؟ المربية نصرانية أو بوذية أو يهودية أدخلوها على بلاد الإسلام والمسلمين. فالمرأة تخرج من البيت وتترك هذه المفسدة، ليست والله مربية بل هي مفسدة، تربي هذا الطفل وتنمي عقيدته على عقيدتها الخبيثة، إن كانت نصرانية أو بوذية أو يهودية. فاحذري أيها المسلمة، إن عليك مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل. ما الجواب إذا قال لك، إذا سألك الله عز وجل عن هذه الرعية التي تركت لهم الحبل على الغارب؟ نعم، والبعض من الأمهات هداهن الله، إذا أراد الأب أن يوقظ الإبن للصلاة قالت إنه تعبان، إنه مذاكر، وإذا أراد أن يقيمه للدراسة صارت هي أقوى عزما من هذا الأب للدراسة. لماذا أيها الأم؟ اتق الله عز وجل، فطاعة الله، أداء فرض الله مقدم على كل شيء، وهو والله النجاح في الدنيا والآخرة، هو النجاح في الدنيا والآخرة. وخذي من ذلك المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا لك. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذه الأخلاق وعلى هذه التربية المفيدة، إن أخذنا بها نجحنا في الدنيا والآخرة وبلغنا المقصود، وإن تركناها وراء ظهورنا وتهاوننا بها فسوف ينحط الأولاد ذكورا وإناثا وراء التيارات ووراء المبادئ الهدامة التي أتى بها أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. أيها الإخوة في الله، أذكركم أن خادم الحرمين جزاه الله خيرا أصدر أمرا بمنع 23 مجلة، فادعوا له بالتوفيق والسداد، واسأل الله عز وجل أن يهديهم لما يحبه ويرضاه، هو ولي عهده وجميع الأسرة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يبغضه ويأباه. فأنتم كذلك تعاونوا مع ولي الأمر، لا تدخلوا إلى بيوتكم المجلات، فإنها تفسد الأخلاق، تفسد الآداب، تفسد العقائد، تدمر كل شيء، ثم هي تطرد الملائكة عن البيوت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يا من اتخذت التماثيل، يا من اتخذت الصور، أخرجها من بيتك حتى تدخل الملائكة وتحل البركة وتخرج الشياطين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندما ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بالمرأة، بعض النساء تخرج إلى الأسواق من دون إذن زوجها، وقد توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد وهو اللعن والعياذ بالله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، نسأل الله العافية. ثم كذلك أذكر النساء اللواتي يقضين أوقاتهن مع الأفلام والتمثيليات، وإذا دعاها زوجها إلى فراشها قالت حتى تنتهي التمثيلية، حتى ينتهي الفيلم، نسأل الله العافية. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربما يبيت الزوج وهو غضبان عليك أيها المرأة، يكون تعبان وهو يريد أن يقضي وطره من أهله، ثم أنت تمتنعين عند الفيلم وعند التمثيلية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. فينبغي لك أيها المرأة أن تكوني طوعا لزوجك، طوعا لزوجك إذا أمرك بطاعة الله عز وجل، أما إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد حتى نتعاون على البر والتقوى. فإن المرأة يقول في الحديث: إذا استيقظت من الليل وصلت ما كتب الله لها ثم أيقظت زوجها وصلى ما كتب له كتبهم الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فينبغي لنا يا أخواني أن نحوز على هذا الفضل بحول الله وقوته، ونستعين بالله، نستعين بالله، نأخذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ننام مبكرين كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، فإذا نام الإنسان مبكرا قام مبكرا. فعلينا أن ننهج نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبتعد عن المحدثات وعن البدع. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة واجعلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم صل على محمد. يسأل عن قصة المرأة، المرأة إذا قصت رأسها متشبهة بأعداء الإسلام، إن كانت متمثلة متشبهة بالمغنية أو بالممثلة فهذا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا، ويقول أو في رواية: ليس منا من تشبه بغيرنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تشبهوا باليهود والنصارى، لا تشبهوا بالمجوس. وكذلك هذا أذكر به الذين يحلقون لحاهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، لا تتشبهوا باليهود والنصارى، لا تتشبهوا بالمجوس، فإن حلق اللحية من التشبه باليهود والنصارى والمجوس، أسأل الله العفو والعافية. على قلت إذا كان القصة هذه تشبه بأعداء الإسلام فهي حرام. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على هذه الموعظة، ولقد ذكرت الميزان، فما صفة هذا الميزان، وهل هو مثل ميزان الدنيا أم أننا لا نعرف صفته؟ هذه من الأمور المغيبة ينبغي للإنسان أن يؤمن بها، أن يؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة. لماذا هذه الأسئلة يا أخي؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقد ورد في ذلك أقوال للعلماء رحمهم الله، أقوال للعلماء رحمهم الله، لكن إذا كان القول صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، أما قول البعض فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تؤمن بكل ما ذكره الله عز وجل وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ يقول: نريد أن نكون متعاونين على البر والتقوى، بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا صحيح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وقد عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام. نعم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حث عليه الكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ بأكل مفطح ولا رسب البيوك والكدلك والموزين وما أدراك؟ لا، أو بسكن الفلل والقصور؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا أتينا بهذه الشروط الثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، كنا خير أمة أخرجت للناس. أما إذا ضيعنا هذا فقد ضيعته أمة قبلنا ولعنهم الله على لسان أنبيائهم، كما قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، نسأل الله العافية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلذلك لعنهم الله عز وجل. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرق أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم رسم لنا الطريق الذي نسير عليه في تغيير المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي لنا أن نتعاون على البر والتقوى، ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، يأمر بعضنا بعضا حبا لأخيك، يا أخي حبا لأخيك، مره بالمعروف فانهوا عن المنكر حتى تنقذه من عذاب الله بإذن الله يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه ويقسم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعليك بالدعوة إلى الله عز وجل برفق ولين، برفق ولين بدون مداهنة. المداهنة ما هي؟ التي يفعلها البعض من الناس الآن. يقول البعض من الناس: أنا أريد أن أكون داعية، آتي إلى العصاة وألعب معهم ورقة واسمع عودهم وأشم الشيشة اللي معهم. هل هذا داعي يا أخواني؟ لا، هذا منحط، هذا أنحط، نسأل الله العافية. الداعي هو الذي يبغض هذه الأشياء. نعم، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تبين لهم هذا، تقول هذا حرام، هذا ما ينبغي، والسلام عليكم، إن قبلوا فالحمد لله، وإلا تقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلية. أما كونك تجلس معهم تسمع الأغاني، حتى أن بعض الذين يقولون هكذا بدأوا الآن يشربون الدخان. نعم، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكيل. فكيف بك يا أخي؟ هل أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسكين، لست أعلم، ولكن عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على بصيرة، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، أنا ومن اتبعني، على بصيرة، على علم ونور. أما كنت تجلس مع اللي غنون، تجلس مع أهل التمثيليات والأفلام، وتجلس مع أهل البلوت والكنكان وتقول أدعوهم إلى الله، فهذه دعوة ليست صحيحة، هذه مداهنة والعياذ بالله. واسمع ماذا حل ببني إسرائيل: كان الرجل يأتي ويقول: يا أخي اتق الله، لا تفعل كذا وكذا، اتق الله، ثم لا يكون من الغد، لا يمنعه من الغد إلا أن يكون أجيلا، لا يمنعه من الغد أن يكون جليسه وأكله وشريحه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم كما سمعتم في الآية. فينبغي لنا أن نكون على علم بصيرة يا أخي، ما يجينا الشيطان. ترى الشيطان له أبواب، له مفاتيح، خبيث سياسي، سياسي الشيطان. نعم، إذا عجز عنك عن طريق المعصية جاءك من طريق الطاعة، خلك توسوس وتسرف حتى تهلك والعياذ بالله. فاحذر، اعبد الله على نور وعلى بصيرة وعلى هدى. الله عز وجل لماذا سمى النصارى ضالين؟ لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. نعم، كن على نور وعلى هدى وعلى برهان من الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن قبلوا ولا قل السلام عليكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وتوكل على الله، لا تجلس معهم يا أخي. نعم. هنا سائل يقول: نرجو أن توجه نصيحة لبعض المدرسات والطالبات التي يطلبن من الطالبات إحضار مجلات فيها الكثير من المنكرات، والغرض لأنه يرد فيها عمل مدرسي مثل طبق معين أو غير ذلك، نرجو توجيه نصيحة بذلك جزاكم الله. بينت في ذلك أن المجلات كلها مضرة. أولا ينبغي للمدرسة أن تتقي الله عز وجل وأن تحافظ على هذه الأمانة وهي هذه الفلذات، فلذات أكباد المسلمين، فتيات المسلمين، تحافظ عليهن وتدعوهن إلى الله عز وجل وتبين لهم طريق الخير وتنهاهن عن طريق الشر، تحذرهن من السفور ومن إبداء المفاتن والزينة للأجانب، وتحثهن على الحجاب الذي حث الله عليه في كتابه وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ثم المجلة هذه إذا كانت المجلة ما فيها كلام يضر العقيدة والأخلاق، فإن ينبغي للطالبة أن تأخذ معها قلم أسود أو أي قلم وتضخم على هذه الصورة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وعلي قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدعن صورة إلا طمستها. فإذا طمست الصورة فعند ذلك لا بأس، إذا كان المجلة ما فيها كلام يضر العقيدة والأخلاق والآداب، أما إذا كان فيها هذا الكلام فلا خير فيها. نعم. هذا الشاب وفقه الله يقول: مصافحة المرأة الأجنبية هو حرام؟ يقول له: نعم حرام، لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي. نعم، فقد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بايع النساء ما صافح امرأة منها، فينبغي للمرأة أن تحذر من هذا الخطر العظيم. وبعض القبائل نسأل الله العافية عندهم عادة أخرى، وهو أنه يقبل امرأة أخيه أو امرأة خاله أو امرأة عمه، وهذا لا ينبغي، هذه من المحارم، هذه ليست من المحارم، هذه ليست من المحارم، بل هي حرام عليك يا أخي، اتق الله عز وجل، ولا تقل هذه عاداتنا هذه تقاليدنا، بل أضرب بعاداتك وتقاليدك عرض الحائط إذا كانت تخالف هدي الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا بعثه الله ولماذا أنزل معه الكتاب؟ إلا ليخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ليخرجها من الجهل إلى العلم، ليخرجها من الشرك والكفر إلى الإسلام. فينبغي للإنسان أن يتق الله عز وجل، لا يصافح المرأة الأجنبية ولا يقبلها إلا إذا كانت أمه وأخته، كذلك بعض الناس يقبل مع الخد ومع الفم، فلا ينبغي، ولو كانت أمك وأختك وابنتك، نعم فقبل مع الرأس، نعم تكريما، وصافح الأم والأخت والبنت، أما غيرها فلا ينبغي لك أن تصافحها، أما زوجتك فقبلها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. آخر سؤال في هذا الاجتماع المبارك فضيلة الشيخ عبد الرحمن: إننا نحبك في الله. سؤال: فيه ناس إذا مات الميت عندهم اجتمعوا قرائبه في بيته، ثم جلبوا معهم جيرانهم، ومعنى السؤال وضعوا لهم وليمة، فهل هذا حرام أم حلال وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا ينبغي، هذا يعتبر من النياحة. يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد هذا، وأعتقد أنه أبو موسى الأشعري، كنا نعد هذا من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاجتماع على هذا يكون من النياحة والعياذ بالله، فينبغي لنا أن نبتعد عن هذا. والتعزية: تعزي أخيك، من عز مصابا في مصيبته فله مثل أجره، والتعزية مع أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبته، وتدعو له بالدعاء وتخرج يا أخي، أما كل تجلس. وبعض القبائل تضرب الخيام الأيام الطويلة، يضربون الخيام نسأل الله العافية، يأكلون ويشربون، فهذا لا ينبغي، هذا فيه مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح.